بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ورد إلي أسئلة من المستمعين في هذه الحلقة وفي هذا في الدرس الماضي وما قبله، وهي كثيرة ومهمة، فنجيب عليها إن شاء الله تعالى وأخصص لها هذا الدرس، لأنها أسئلة مهمة تهم السائل وكذلك تفيد المستمعين. قال السؤال: هناك من إذا تم نصحه ليرجع ويتوب فإنه يرى بأنه ما الفائدة، فإن الله يعلم هل هو من أهل الجنة أو النار، وقد انتهى حكم الله فيه، فكيف نقنعه ليتوب إلى ربه ويعمل الصالحات ويترك المحرمات؟ نرجو التوضيح. هذا سؤال مهم، والجواب على هذا قد أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد إلا وكتب منزله في الجنة أو النار. قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وسر ذلك، سر هذا، أن الله تبارك وتعالى نصب الأسباب وأمر بأن يسلك وأن يعمل المسلم بالأسباب التي بينها الشرع، وكذلك أمر بأن يستعمل عقله في الأسباب المباحة التي توصله إلى مقصوده والتي لا بد للناس منها. وما بعد الأسباب وما بعد عمل الأسباب أمره إلى الله تبارك وتعالى. والأسباب التي جعلها الله عز وجل للجنة جعلها وأمر بها وحث على العمل بها، فمن أخذ بها بهذه الأسباب، بأسباب السعادة وبأسباب دخول الجنة، وترك الطرق المؤدية إلى النار، فقد عمل بما أمره الله تبارك وتعالى به. وأما أن يقول الإنسان: ما الفائدة من العمل؟ إن كان من أهل الجنة فلا ينفعه العمل ولا يضره شيء، وإن كان من أهل النار فإنه قد كتب عليه أنه من أهل النار فلا تنفعه طاعة. وهذا من المغالطة، وهذا من الأمور التي يمكر الشيطان بالإنسان فيها، فإن ما في الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما في الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم الحقائق وما تنتهي إليه ونهايات الأمور وعواقب الأمور، لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا الغيب وعواقب الأمور، هذا الغيب وعواقب الأمور لله تبارك وتعالى، وأنت مأمور بسبب في استطاعتك أن تعمله. فإن الله تبارك وتعالى جعل للجنة أسبابا وجعل للنار أسبابا كذلك، والله عز وجل لا يظلم أحدا. وهذه الأعمال التي يعملها الإنسان إن كان خيرا فعمله عائد نفعه إليه، وإن كان شرا فعليه. قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأسباب الجنة ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر الجزاء بعد العمل، والعمل في الدنيا والجزاء في الآخرة. فالمسلم مأمور بأن يخلص العمل لله، بأن يعمل الطاعة خوفا من الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يترك المعصية على بصيرة خوفا من الله عز وجل. فهذا الذي يسلك هذا الطريق ويعمل بهذه الأسباب، إن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز يدخل الله تبارك وتعالى بها الجنة. وكذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم منبره، فرقى الدرجة الأولى فقال آمين، ورقى الدرجة الثانية فقال آمين، ورقى الدرجة الثالثة قال آمين، فقال له أصحابه يا رسول الله أمنت؟ سمعناك تقول شيئا ما كنت تقوله إذا صعدت المنبر. قال نعم، عرض لي جبريل عليه الصلاة والسلام فقال رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. قلت قال قل آمين، فقلت آمين. فبر الوالدين وصحبتهما وحسن عشرتهما من أسباب دخول الجنة، جعلها الله من أسباب ذلك. ثم قال ثم إنه قال لي رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قل آمين، فقلت آمين، يعني من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وكذلك قال رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. قل آمين، فقلت آمين. فانظر إلى هذه الأسباب وإلى غيرها كذلك من الأسباب. وفي صحيح البخاري ومسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية الإيمان 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول لا إله إلا الله أعلاها، لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي الكلمة التي أنزل الله لأجلها الكتب وأرسل الله لأجلها الرسل، وهي كلمة عظيمة، وعد الله من قالها بإخلاص أن يدخله الجنة. حتى إن في حديث الشفاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه ثم لا يزال يشفع حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، قال وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالله تبارك وتعالى لم يترك هؤلاء الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، لم يتركهم في النار، بل أخرجهم الله تبارك وتعالى برحمته. فهذا من أسباب دخول الجنة. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أن يعتقد المسلم بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وما عبد من دون الله فهو باطل، عبادته باطلة، وشركه لا يغفر، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا من أسباب دخول الجنة، لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، فإن هذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فما عبد من دون الله فعبادته باطلة، ومن عبده فهو مشرك، من عبد غير الله فهو مشرك. فدعوة الدعاء عبادة، وهو خاص بالله عز وجل، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك الاستعاذة، من استعاذ بمخلوق فقد أشركه مع الله، من دعا مخلوقا من المخلوقات، دعا نبيا أو دعا وليا أو دعا جنيا أو ملكا أو مخلوقا أو صاحب قبر، فدعاه من دون الله وطلب منه الغفران أو طلب منه النصر على الأعداء أو طلب منه سعة الرزق أو طلب منه كشف المرض أو دفع الضرر أو أي حاجة من الحوائج، فقد أشركه مع الله تبارك وتعالى، وصرف عبادة هي مخ العبادة، صرفها لغير الله. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن الدعاء عبادة، بل هو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. فهذا السائل الذي يقول: إن الله يعلم هل هو من أهل الجنة أو النار، نقول: الله يعلم، لا يخفى عليه شيء، وقد علم ما الخلق عاملون، لا يخفى عليه، بل إنه تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن وما لم يحدث، لو كان كيف يكون، وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا في كتابه، في قوله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو وجد كيف يكون، فأخبر الله عنهم أنهم لو عاد أهل النار إلى الدنيا فإنهم سيعملون الأعمال التي دخلوا بها النار، فالله عز وجل لا يهلك عليه إلا هالك. فقول السائل هذا: ما الفائدة من العمل؟ الفائدة من العمل امتثال أمر الله تبارك وتعالى والتعرض لرحمة الله عز وجل. فإن من أسباب دخول الجنة الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر، قال في الصلاة: أستعيذ بالله من أربع، فليقول المسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أليس هذا سبب أمر الله تعالى أمر الله تبارك وتعالى به؟ فكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه دائما، لما قال له الرجل: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. فأمر المسلم بالدعاء لله عز وجل، بل إن أعظم الداعين لله وأخلص الداعين لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رأيت وراجعت واطلعت على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، فإنه ما من حال يكون عليها إلا ويدعو الله تبارك وتعالى فيه. كان إذا أصبح عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، أعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. وإذا أصبح أيضا قال: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ودعاؤه أيضا عليه الصلاة والسلام إذا أمسى وفي كل حال من الأحوال. فالدعاء هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الدعاء كذلك في الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة، لأن الدعاء وطلب الله عز وجل فيه تعلق القلب بالله وتوكله عليه ورجاؤه عليه وتوجه الوجه إلى الله عز وجل. فإذا التفت إلى غير الله تبارك وتعالى ودعا غير الله عز وجل، دعا وليا أو دعا قبرا أو دعا ملكا، فقد أشرك برب العالمين، وكان ذلك من أسباب خلوده في النار. والأسباب التي تدخل الجنة كثيرة جدا، لكن أعظمها القيام بأركان الإسلام. وقد كان الصحابة حريصين على سؤال النبي وتعلمهم من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألونه عن الخير ويسألونه عن الشر، فالخير ليعملوا به ويسألونه عن الشر ليجتنبوه. انظر إلى حديث جامع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا سؤال عظيم وهذا مطلب كبير. قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال ألا أخبرك وأدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يجمع هذا كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فانظر إلى هذا السؤال العظيم والطلب من معاذ: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فذكر له الأعمال التي تدخله الجنة وتباعده من النار. والأحاديث في هذا كثيرة، والأمر أو الأسباب التي تدخل الجنة هي تحقيق توحيد الله، جماع ذلك وخلاصة هذا أن أسباب دخول الجنة هو تحقيق التوحيد لله عز وجل، بأن تعبد الله تبارك وتعالى وأن تؤدي كل عبادة خالصة لله لا تشرك بالله شيئا، وأن تقيم وأن تعمل بأركان الإسلام، وأن تجتنب المظالم، أن تجتنب المظالم بأن لا تظلم أحدا في مال ولا في عرض ولا في دم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذا من أسباب دخول الجنة، أن تجتنب المظالم، أن لا تظلم قريبا وأن لا تظلم بعيدا، وأن لا تعتدي على أحد في عرض ولا مال ولا شيء مما يخصه، فإن اجتناب المظالم هذا فيه حفاظ على الحسنات. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ارتكاب المآثم والعدوان والظلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا هو المفلس الذي جاء بحسنات فنفدت حسناته للمظالم والعدوان والظلم الذي وقع على غيره منه، والله تبارك وتعالى لا يرضى بالظلم ولا يحب الظلم، فقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا. حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم عن الظلم، فإن من وقع منه ظلم ولو كان قليلا أو كان صغيرا فالله عز وجل لا يرضى به، بل يعطي المظلوم حقه، حتى إنه من كمال عدل الله تبارك وتعالى يقتص للوحوش بعضها من بعض وللبهائم بعضها من بعض. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرب عز وجل يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء التي لا قرون لها، فإذا قضى الله بين العباد وقضى بين البهائم فإن الله عز وجل يقول لغير المكلفين من بني آدم والإنس والجن من غير المكلفين من الإنس والجن يقول لها: كوني ترابا فتكون ترابا، ولا يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد من أهل النار، حتى ولو كان كافرا فإنه لا يجوز أن يظلم ولا أن يبغى عليه، لأن الله عز وجل لا يحب الظلم، بل يعامل بما أمر به الشرع، بل يعامل بما أمر الله تبارك وتعالى به من الشرع. فهذا من أسباب دخول الجنة، إذا حقق المسلم التوحيد وسلم من المظالم، وكذلك أدى الحقوق حقوق المخلوقين، فإن للمخلوقين عليك حقا، للزوجة عليك حق، وللولد عليك حق، وللوالدين عليك حق، وللجار عليك حق. فإذا قام بهذه الأمور الثلاثة حقق التوحيد، وأدى الحقوق الواجبة عليه واجتنب المظالم فهذا له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه أسباب دخول الجنة. فكيف يقول السائل ما الفائدة من العمل؟ هذه أسباب. وكما أن الناس بتجربتهم وبفطرتهم وبعقولهم التي ركبها الله فيهم لا يتركون الأسباب في أمورهم الدنيوية وفيما يأتون ويذرون. فإذا الإنسان إذا حس بالجوع فإنه يأكل، وإذا عطش فإنه يشرب، هذا من الأسباب. وإذا مثلا أصابه البرد فإنه يلتحف أو يلبس اللباس الثقيل، وهذا من الأسباب التي يدفع الله بها البرد. وإذا مثلا صابه حر فإنه ينظر إلى ما يدفع عنه الحر. وإذا طلب الرزق فإنه يعمل في التجارة أو يعمل في الزراعة أو يرعى، أو أنه يعمل بيده أو يطلب وظيفة أو عملا من الأعمال يطلب به الرزق. ولا يقول، لا يحق له أن يقول إن كان الله رزقني وكتب لي الرزق فسيأتيني الرزق في بيتي وأنا قاعد، وإن لم يكن كتب الله لي رزقا فلا فائدة من العمل. لا يقول هذا عاقل، ولا يقول هذا من هو في رأيه ورشده. فإن هذه الأمور وهذه الأسباب مفطور عليها بنو آدم، يعملون بالأسباب ويعملون بالوسائل والطرق التي توصلهم إلى مقاصدهم. فهكذا الجنة لها طرق ولها أسباب، من عمل بها وعده الله تبارك وتعالى بدخول الجنة. وكذلك النار، النار لها أسباب، لها طرق، لها أعمال. وربنا تبارك وتعالى ذكر كل شيء، ذكر صفات المؤمنين وذكر صفات المنافقين وذكر صفات الأبرار وذكر صفات الفجار، لنقتدي بالمؤمنين والأبرار ولنحذر صفات المنافقين والفجار. يقول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر السورة. وكذلك ذكر الله صفات أهل النار في سورة المدثر وفي غيرها، قال تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني أهل اليمين وأهل النار ما سلك، يقولون لأهل أهل اليمين وأهل الجنة يسألون أهل النار: ما أدخلكم في سقر؟ ما سلككم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ما هناك كذب في الآخرة، ليس هناك كذب. الشيطان مضى لسبيله في النار، ولا ينفع أحد أحدا إلا إذا كان للإنسان عمل صالح. وكذلك الكذب لا ينفع في الآخرة. وكذلك الفطرة والإنسان يظهر على حقيقته، ليس هناك مؤثرات تؤثر عليه في أن يكذب. ولكن في الدنيا، هذه الدنيا فيها خير وفيها شر، ويقدر الإنسان أن يكذب ويقدر أن يأتي بأعذار ويقدر أن يعمل ويتوسط ويتشفع. وفي الآخرة لا ينفع إلا العمل الصالح. قال تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر، يعني أهل اليمين يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لا يصلون، وترك الصلاة كفر من أسباب دخول النار. ولم نكن نطعم المسكين، لا يحسنون إلى الخلق، لا يطعمون المسكين ولا يرحمون الضعيف ولا يعملون الخير، كما ذكر الله على المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كذلك أيضا الشرك بالله هو أعظم شيء حرمه الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا من أسباب دخول النار. وقال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وكذلك صفات المنافقين ذكرها الله عز وجل: والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال تبارك وتعالى عنهم في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وفي الحديث في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله عز وجل يقول تبارك وتعالى في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فهي النار مثوى للمتكبرين الذين يتكبرون عن عبادة الله، والذين يحتقرون خلق الله، والذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. فكيف يقول السائل مثلا بأنه ما الفائدة من العمل؟ الفائدة من العمل أن العمل سبب قد نصبه الله وأمر بالأخذ به، والله عز وجل يعلم بأن فلانا سيعمل الأعمال الصالحات وأن فلانا لا يعمل بهذا السبب فيعمل الأعمال السيئة، فيجزى هذا بالخير، يجزى المؤمن العامل للصالحات بالجنة، ويجزى الآثمون العصاة بأعمالهم يجزون على ذلك بالنار في الآخرة. والمسلم عليه أن يكون بين الخوف وبين الرجاء لله، وأن يعمل الأسباب، وأن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله عز وجل، ويعلم بأن الأسباب بيد الله تبارك وتعالى، وعليه أن يثق بالله وأن يحسن الظن برب العالمين. والله عز وجل جرت سنته ورحمته وعنايته وحكمته، جرت رحمته تبارك وتعالى وسنته بأن من أحسن العمل وأن من اجتنب المحرمات أن يكون من أهل السعادة. قال تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذا السائل لا شك أنه إن كان معنا فقد عرف، وإن لم يكن معنا فمثله كثير، فالأسباب لا بد منها، أسباب دخول الجنة لا بد من العمل بها، وأسباب دخول النار لا بد من اجتنابها. ثبتنا الله وإياكم والمسلمين على الصراط المستقيم. نعم نعم نعم، هذا دخول الجنة برحمة الله صحيح، لكن الناس يتفاضلون ويقتسمون فيها بالأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا صحيح أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. معنى هذا الحديث وهو حديث صحيح، لن تكون الجنة ثمنا مقابلا للعمل وعوض، وإنما هي إرث من الله عز وجل، سببه طاعة الله وطاعة رسوله، رحمة الله يرحم الذين عملوا الصالحات، وغضب الله تبارك وتعالى يعذب به في النار. فكما قال الله تبارك وتعالى وحكم بين الجنة والنار أن الجنة احتجت والنار احتجت، فقالت الجنة في ضعفاء المسلمين، في ضعفاء الناس وسقطهم وفقراءهم، وقالت النار تفخر على الجنة في المتكبرون وفي الأغنياء وفي الجبارون. فقال الله تبارك وتعالى أنت الجنة أرحم بك من أشاء وأنت النار أعذب بك من أشاء. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد منكم أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. معنى ذلك أن الجنة وما فيها من النعيم ليست ثمنا للعمل، بل لو عمل الواحد من أهل الجنة بعمل من في الأرض من الصالحات من الأعمال الصالحات فلن يكون ثمنا لدخول الجنة، إنما رحمة الله هي يدخل بها المسلم الجنة. ورحمة الله في الآخرة، رحمة الله في الآخرة خصها بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمة الله وسعت كل شيء، ولكنه كتبها لمن في هذه الآية، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي. هذه الصفات التي رحم الله بها وكتبها لمن تحقق بها. فلن يدخل الجنة بعمله، لكن هل يتساوون؟ هل تكون منزلة من دخل الجنة في درجة واحدة؟ لا، بل هم يتفاضلون. أعلاهم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول من سمع الأذان فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال صلى عليه وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. والله تبارك وتعالى يقول ادخلوا الجنة برحمتي، ادخلوا الجنة برحمتي، دخولهم الجنة برحمة الله، واقتسموها بأعمالكم. فلذلك تفاضل الناس الأبرار الرسل عليهم الصلاة والمقربون عين يشرب بها المقربون والأبرار وأصحاب اليمين والأهل الجنة درجات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تراءون المنازل في الجنة كما تراءون الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فكيف بالمرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هي درجات، كما قال عز وجل: ولكل درجات ما عملوا. وفي الحديث: الجنة 100 درجة. وذكر أيضا من سعتها، قال: لو أن الخلق في درجة واحدة لوسعتهم. والجنة إذا نظرت إلى نعيمها وما فيها من الحبور والسرور والنعمة علمت بأن الأعمال التي يقوم بها الإنسان ليست ثمنا وعوضا لدخول الجنة، وإنما هي تكرم من الله وتفضل. فهذه الأعمال، أي عمل، بل أعظم الأعمال وكل الأعمال الصالحة من أولها لآخرها، من الذي من بها عليك؟ أليس هو الرب عز وجل؟ من الذي أعانك عليها؟ نحن نرى الآن الناس، من الناس من يأتي إلى المسجد وهو يهادى يحمل، أو مثلا يمشي مثلا على عربية أو مثلا كذا، وفي من الناس من هو شاب نشيط لكنه لا يأتي إلى المسجد. من الذي أعان المصلي على الصلاة؟ الرب تبارك وتعالى. من الذي هداه؟ من الذي وفقه؟ من الذي صرف عنه الشيطان وعاده من سم نفسه وعانه على الصلاة وعانه على فعل الخيرات؟ هو ربنا تبارك وتعالى. إذن الفضل لله ابتداء والفضل لله انتهاء. فهو الأعمال الصالحة رحمة من الله عز وجل، الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان كرامة من الله ورحمة من الله ومعونة من الله وفضل من الله. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تبارك وتعالى: ذلك فضل الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والعز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن البداية والنهاية هي من الله عز وجل، هو الذي خلق، وهو الذي أعطى، وهو الذي هدى. إنك لا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لما قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. وكان عنده من جلساء السوء، عنده أبو جهل وأمية ابن خلف، وعنده بعض كبراء قريش وعتبة بن ربيعة، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالوا يحملونه على حمية الجاهلية حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فأتحصر النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء، إلى قول تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلا شك أن دخول الجنة مجرد دخول الجنة برحمة الله، لكن الناس يقتسمونها بأعمالهم. وإذا فكر الإنسان أن المبدأ من الله وأن العاقبة لله وأن النهاية إلى الله، الإنسان لا يملك النفس نفعا ولا ضرا، ما عليه إلا أن يسأل الله وأن يعلم شدة فقره إلى ربه ويسأل الله الطاعة ويسأل الله أن يجنبه المعصية. إذا كان ربنا يقول لنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما بالك بغيره، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلا بد أن تعرف هذه الحقيقة، وهي أن الناس يدخلون الجنة برحمة الله، لكن الرحمة هذه مكتوبة لمن عمل الصالحات. ها؟ قال تبارك وتعالى في المخلدين في النار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صلى الله أن يوفقني وإياكم لطاعته ويجنبنا معاصيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن شر كل ذي شر وأن يعيذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.